السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقول قد جلسنا اليوم لنودع، وليست بالطبع وداعا مطلقا، وإنما لننتقل إلى غيرها، فقد وصلنا إلى نهايات هذه السورة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا زخرة، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين القول وبين العلم وبين العمل. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي بيّنت أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الرسل يوم القيامة، وسوف يسألهم عن أقوامهم سؤالا محددا واضحا. ولكن الحديث كما قلنا مع نبي الله عيسى سيختلف، فالحديث معه سيطول، ذلك لأن قومه نسبوا إليه ما ليس فيه، وقالوا على الله قولا عظيما، فكانوا أحط الناس، وادعوا بعد هذا أن ما قالوه إنما هو بإخبار من نبي الله عيسى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم على رؤوس الخلق، وأن يبين لهم كذبهم، وأن يبين لهم أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله، إنما هو عبد الله ورسوله، وأنه بريء من أن يقول لهم مثل هذا القول العظيم. ومن هنا رأينا آيات الله سبحانه وتعالى يبين لنا فيها أنه سيعدد نعمه على نبي الله عيسى على رؤوس الأشهاد، حتى يعلم الجميع أنه عبد منعم عليه، ليس هو الله وليس ابنا لله، وإنما هو عبد اختصه الله سبحانه وتعالى بنعم وفضائل، ومنحه الرسالة والنبوة. ثم ختم الكلام معه بأن طرح عليه هذا السؤال وهو أعلم، هل قال للناس فعلا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فرد نبي الله عيسى ردودا تشتمل وتحتوي على الأدب الجم من هذا النبي الكريم، وبين أنه لم يقل لهم هذا على الإطلاق، وإنما ما قال لهم إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأن الله هو ربه وهو ربهم، وهو خالقه وهو خالقهم. ثم ختم الكلام بما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في المحاضرة السابقة قلت قول نبي الله عيسى إن تعذبهم هذا يعني أنهم يستحقون العذاب لما قالوه ولما قدموه، ولكن الأمر بيد الله، فهم أهل للعذاب واستحقوا أن يقول إن تعذبهم، ولكن هل هم أهل للمغفرة؟ هذا هو السؤال، هل هم أهل للمغفرة؟ الثابت أنه ما من نبي إلا ويعلم أن المؤمن مهما كان عاصيا فقد يغفر الله له، أليس كذلك؟ أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الكافر فمعلوم لدى أنبياء الله أنه ليس أهلا للمغفرة، وهذا شيء قد قطع الله به وأخبر الله به، لا أقول في الإسلام وفي القرآن وحده، وإنما في سائر الديانات. ولذلك ترى أن نبي الله نوح لما أراد لابنه على غير ما وقع بالكافرين الله سبحانه وتعالى حذره من هذا، أليس كذلك؟ إذن هذا أمر معلوم من لدى نوح أن الكافر ليس أهلا للمغفرة، فكيف جاز لنبي الله عيسى أن يقول إن تعذبهم فإنهم عباده؟ دي حلوة أو واضحة أو هم أهل العذاب، لكن إن تغفر لهم، هذه القضية التي وقف عندها أهل العلم، هل هم أهل المغفرة وهل من الممكن أن يغفر لهؤلاء والله قطع لهم بالعذاب؟ ولذلك قلت لكم أساء القول وأساء الأدب كما قال القرطبي من قال إن عيسى قد طلب لهم المغفرة لكونه لا يعلم أن الكافر لا يغفر له، هذا قول أكرر فيه إساءة الأدب لنبي الله عيسى، فكل نبي يعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما يكون وما لا يكون. ولذلك لما قالوا يا أخي واختلفوا في قضية هل رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة في الدنيا، يعني نحن متفقون إن شاء الله تعالى أننا سنرى الله في الآخرة، وهذا شيء قطع به صريح السنة، صريح السنة الصحيحة أننا سنرى ربنا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، هذه مسألة محسومة. لكن لما جاء اختلف أهل العلم هل من الممكن أن يرى الله في الدنيا، ده جائز ولا غير جائز؟ سترى أن علماء السنة قالوا هذا أمر جائز، لماذا؟ قالوا لأن موسى قد طلبه، والنبي إذا طلب فهو يعلم جواز الأمر، فما من نبي إلا ويعلم ما يجوز وما لا يجوز، أليس كذلك؟ شوف كان الاستدلال به أن رب أرني أمر إلي، فدام طلبها يبقى يعلم إيه جواز، فما تجيش عند نبي وتقول هو يجهل كذا هو يجهل كذا، هذا شيء خطير جدا، خاصة فيما يتعلق بما يجوز في حق الله وما لا يجوز، بما يتعلق بالآخرة والكافرين وما إلى هذا، هذه أمور ينبغي أن نلتفت إليها. ومن هنا عد القرطبي أن الذين قالوا إن عيسى ما كان يعلم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا أهلا للمغفرة، قال فهؤلاء قد أعظموا الفرية، يعني كذبوا كذبا خطيرا وعظيما وواضحا وبينا وجليا. الله، طيب ما دام الأمر كذلك لماذا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز؟ فطلب المغفرة. نقول له تعالى بقى، خرج جماعة وانت لازم تاخد بالك من الحاجات دي، تعرف الجماعة المستشرقين اللي بيقعدوا بقى يتصيدوا للقرآن ويتعلموا، يعني الواحد فيه بيعمل ان هو عالم وعلامة وفهيم وهو أضل من دابة وأجهل من حمار، ودي حقيقة، يعني يتكلمون ويدندنون حول القرآن وحول السنة وهم لا يفهمون شيئا لا على القرآن ولا على السنة، يوم يقول لك يا أخي المقام هنا فيه مصح ليه؟ يقول لك يا أخي اللي يناسب وإن تغفر لهم أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، فيقول لك هذا خطأ بين في القرآن. وبعدين يقول لك البلاغة تقتضي أن تختم كلامك بما يخدم ما قلت، بما يخدم ما قلت، مش كده ليه؟ فأنت بتقول خاصة فيما يتعلق بالطلب والدعاء، بالطلب والدعاء، فأنت تقول عايز ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يرزقك، فتقول اللهم ارزقني، وبعدين تروح خاتم فإنك أنت القابض. طب حلو، فإنك أنت الجبار، ينفع؟ البلاغة بتقتضي ايه؟ انك طلب، مش كده؟ طلب، يبقى تختم الكلام بما يخدم الايه؟ بما يخدم الطلب، بما يخدم الايه؟ الطلب. تخش على المدير وتقول له انا عايزك ترفع لي الجزء اللي انت اديتهولي عشان انت راجل ظالم وما بتفهمش، ينفع؟ ينفع؟ حد يقول كده ابدا؟ فعايز ترفع لي الجزء، انت رجل كريم، مش كده ولا ايه؟ انت رجل رحيم، يبقى انت بتطلب، بتطلب، يبقى البلاغه تقتضي منك ايه؟ انك تخدم كلامك بما يخدم الايه؟ بما يخدم الطلب. فيقول لك طيب شوف طلب لهم المغفره، تغفر له، مش كده؟ طب الاصل يجيب بقى اللي يخدم ده، قل فانك انت الغفور الرحيم، مش كده؟ قل له ما انت لو فهمت الكلام على ان سيدنا عيسى بيطلب، يبقى انت وقعت عيسى في المحظور، وقعت عيسى في المحظور، ان سيدنا عيسى ما عرفش ان الكافر ما ينفعش تطلب المغفره، لكن هو يعلم ان الكافر ليس اهلا للمغفره، ليس اهلا للمغفره، فلو قال وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، اذا هو يدعو لهم ويطلب لهم المغفره، ومش ده اللي حاصل، مش ده اللي حاصل. ولذلك قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم ليس طلبا، لو كان طلبا ودعاء لقال إنك أنت الغفور الرحيم، وإنما هو تفويض. شوف الكلمة بقى، تفويض، فكأنه يقول يا رب الأمر مفوض إليك، خاضع لمشيئتك، لأنك أنت العزيز الحكيم، لا يجبرك أحد على شيء، ولا يوجب عليك أحد شيء، لأنك أنت. فالعزيز الحكيم دي فهمتك إن قوله وإن تغفر لهم، إن القول ده ليس إيه؟ ليس طلبا، وإنما هو إيه؟ تفويض لله، عشان هو مين؟ محدش. ولذلك ما يقولوش إن تعذبهم فهذا واجب عليك، واجب على مين؟ ده العزيز، ده العزيز، واجب على مين؟ يبقى دام هو العزيز قضية يعذب يغفر، دي مسألة ايه؟ ها؟ ترجع له، ترجع له من منطلق عزته ومن منطلق مشيئته وحكمته، اراد ان يعذب هيعذب، اراد ان يغفر فايه؟ فيغفر. لكن لما تيجي تقول ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، كانك تطالبه بالمغفره وتدعو لهم بالمغفره، وهم ليسوا اهلا لذلك. يبقى حسن ان يجي هنا انك انت ايه؟ ما تجيش بقى تقول لي ما يجيش يناسبها. اه يناسبها ايه؟ ده هو ده علم ما يناسب، علم ما يناسب، لتاتي الغفور الرحيم اذا كنت طالبا داعيا. لكن جات العزيز الحكيم عشان ما يقولكش لا عيسى بيطلب لهم ولا بيدعي لهم، لانه فاهم القضيه صح، انهم ليسوا اهلا لهذا، ولكن مع هذا هو يفوض الامر لمين؟ لله. يبقى لو جات غفور رحيم ده هو ده الغلط، يبقى عيسى مش فاهم على نبينا عليه الصلاه والسلام. حد يقدر يقول كده؟ لو جات كده غفور رحيم يبقى فعلا زي ما قال اهل الضلال بقى مش فاهم ان هم ما يستحقوش لمغفره ورحمه، لكن لما قال عزيز حكيم يبقى هو فاهم القضيه صح، وجاء بالقول المناسب في المكان المناسب. ولذلك قال اهل العلم ان عقبت اغفر فانك انت الغفور الرحيم، افادت الطلب والدعاء، وان عقبت اغفر فانك انت العزيز الحكيم، افادت التفويض. خلاص افادت التفويض. طب سيدنا عيسى يريد ان يبين ان الله هو بيده كذا وبيده كذا ويفوض الأمر لله، ولا بيريد أنه يدعي لهم ما يستحقوش الدعاء. وعشان كده ختمها بيبا، شوف التعبير، يا سلام، عزيز حكيم، حكيم. هذا الكلام كان ينبغي أن يفهم ويرد به على أهل الضلال، يقول لك ليه جاب هنا عزيز حكيم وليه ما جابش غفور رحيم، وكان المناسب إن يتغفر، كان المناسب عندك أنت جاهل بعيد، ده المناسب عندك لجهلك، لكن المناسب عند علماء اللغة لا، هو أنسب شيء عزيز إيه؟ عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في يوم وتذكر هذه الآية وتذكر معها آية أخرى في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ الآية في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ ما قاله عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: يا رب أمتي أمتي. الآيتين دول فكروا، سيدنا إبراهيم خلاص طلب المغفرة للمقصرين، وسيدنا عيسى فوض أمر العاصين الكافرين في أمته لمين؟ لله. سيدنا رسول الله طالب الرحمة لأمته، والآخر كل واحد يوجد مع أمته، النبي طلب: يا رب أمتي أمتي. ولفظ رواية رفع يديه، وده بيدعم الإجابة اللي احنا قلناها لإخوانكم بارح، وإخواننا اللي كانوا حاضرين معنا بالأمس، اللي هو رفع اليدين في الايه؟ في الدعاء. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، باستثناء المواطن أو الأوقات التي لم يرفع فيها النبي بلازة تعرف عليه الصلاة والسلام، كرفع الإمام يديه على المنبر في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. فقال: أمتي أمتي، وبكى. لفظ الحديث بيقول: فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله وربك أعلم. إذا مش هو صح اسأله عشان يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويعلمه، لا، وربك إيه؟ أعلم. لا، أنا أعلم هو لماذا يبكي، أعلم لماذا يبكي، روح اسأله شو بيبكي. فقل له: ما يبكيك؟ فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فأخبره رحمته بإيه؟ ها؟ أمته خايف عليهم، والله خايف عليهم، خايف عليهم. ولذلك يا أخي الواحد يقرأ مثل هذه الأحاديث يحزن على المسلمين، إنك ينبغي إنك تتلقى كل تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وإنت فاهم إنه ما قالكش افعل ولا تفعل إلا رحمة منه بك وخوفا منه عليك. مش تقول مش عاجبني لما فكر، لما شوف، وتيجي فاجرة تقول لك لما اقتنع. ان شاء الله ما عنك اقتنع، ان شاء الله ما عنك اقتنع، ما ضررت الا نفسك. يا اخي يا اخي افهم افهم افهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بك، شفوقا عليك، خائفا عليك، فأي تعاليم بتأتيك عنه خذها والتزم بها، واعلم أنه ما قال لك كذا وما قال لك كذا وما نهاك عن كذا وما أمرك بكذا إلا حبا منه لك وخوفا منه عليك. الناس مش فاهمة كده، الناس مش فاهمة كده. فشوف قد إيه لا إله إلا الله خايف على الأمة، أمتي أمتي. خلاص. قال جبريل لله: يا رب وأنت أعلم، سألته فقال كذا. فقال: يا جبريل اذهب إليه وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. ولذلك إن شاء الله أكثر ناس هيدخلوا الجنة في بالقياس لسائر الأمم هيكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرحم تعاليم عندنا، أرحم تعاليم، وكأننا يعني ندفع إلى الجنة دافعة. يا أخي الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف بل بغير حساب أحيان. عايز تاني؟ عايز تاني؟ تعمل عمل صغير قد كده تسمع الأب تقول إيه ده؟ إيه ده صحيح؟ نيجي العليل يقول لك ما تسبح ورا كل صلاة، بس كل ورا كل صلاة. فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواية البخاري في صحيحه ومسلم محيت خطاياه. شوف شوف الأب تقعد بس ورا الصلاة، محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انت عايز ايه انت يا اخي؟ الله العظيم تصوم يوم عاشوره اتغفر لك ذنوب سنه ماضت، تصوم يوم عرفه سنه راحت وسنه جاي. يا اخي انت عايز ايه؟ انت عايز ايه كرم اكتر من كده؟ يعني انا بقول احنا اكننا ندفع، يعني خشوا الجنه بقى. عايز اكتر من كده بقى؟ اه والله خشوا الجنه بقى. ها عايزين اكتر من كده بقى؟ عايزيني يا اخي يقول لك بتصلي الامام يقول امين وانت تروح قايل معاه من وافق تامينه تامين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه انت عملت ايه؟ طب انت عملت ايه؟ قول لي بالله عليك كده على عملت ايه؟ تفهم من ده ايه؟ ده الشرع عايز يدخلك الجنه مع عذره، هستخدم التعبير الدارج، باي ثمن بأي ثمن. ولذلك في هذه الأمة اللي ما يخشش الجنة واخد بالك، والله ده ما يستحق إلا يعني أقول إيه؟ أقول إيه؟ أخي ده ده ده ده السبل ميسرة، السبل ميسرة، أعمال قد كده والأجر كالجبال، حسنة بعشرة، 700 بغير حساب، إيه ده؟ إيه ده؟ سيئات بس توب واستغفر راح. إذن يعني أقول إيه؟ معاول الرفع كتير، وتيجي في السيئات معول الهدم موجود. شيل توب، شيل توب، شيل التوبة تجبه بقى، شيل. أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف لا إله إلا الله رحمته وبقاءه وربنا واحد، والله سنرضيك في أمتك ولن نسوءك ولن نسوءك. الرضا بقى عايز رضا من الله اكثر، والله لا اله الا الله. فيدي للامه دي اشياء يا الله يا الله. اخي ده بني اسرائيل فتوبوا الى بريكم فاقتلوا انفسكم. انت عايز ايه؟ استوب، خلص نفسك، قدم نفسك لله عشان يبقى اسمك صادق وتائب. طب انت بتعمل ايه عشان تتوب؟ اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. كن صادق كده وعازم وناوي، خلص. أنت عايز كده أكثر من كده يعني. ففضل الله على هذه الأمة فعلا وفضائل الله لا تعد ولا تحصى. بس فين اللي بيقبلوا على ده؟ فين اللي بيقبلوا على ده؟ يبقى الآية دي لما تمر عليها هتذكرك ها بدعوة النبي لإيه؟ لأمته ورحمته بالأمة، وانه طلب لها المغفره وطلب لها الرحمه، وان ربنا اداله وعد، والوعد بيتحقق والله في تعاليم الاسلام. الباب مفتوح، ادخلوا الجنه بقى. بس مين؟ بس مين؟ سبحان الله العظيم. بقى ان تعذبهم فانهم ايه؟ عباده. اجمل حاجه تتقال وان تغفر لهم فانك انت ايه؟ مش هتنساها. العزيز الايه؟ العزيز الحكيم. بتفوضه من وقع العزه والحكمه، وما يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا إجابة على الله سبحانه وتعالى. خلاص خلص سيدنا عيسى كلامه، خلص كلامه. الله سبحانه وتعالى يقول، قال الله بعيسى بتكلم الكل بيسمع. خلص القرار من الله بقى. سيدنا عيسى قال له ايه؟ فوضلا ان تعذبهم بس، وان تغفر لهم فانك انت ايه؟ طب هم اهل المغفرة. القرار بقى من الله فيهم ايه؟ وهو بتفويض مفوض في هذا ومشيئته، مشيئته سبحانه وتعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا ايه؟ يوم اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامة. قال ايه بقى؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال لك الله، هو الصدق ما بينفعش صاحبه غير يوم القيامة بس؟ طب ما الصدق بينفع في كل وقت، مش كده ولا ايه؟ مش الصدق بينفع في كل وقت ولا ما ينفعش؟ بينفع. اشمعنى هذا يوم ينفع؟ يبقى الصدق اكنه ما بينفعش غير في اليوم ده. قال اه دي حقيقه، ده حقيقه. حقيقه ازاي؟ اما انت دي قال لك بالظبط زي ما تقرا قال الله سبحانه وتعالى، ودايما من ردتها شوف الفتحه اللي بتقراها في كل صلواتك فرض ونفل، تقولي مالك يوم الدين، مش كده؟ طب ما هو ملك يوم الدنيا برضه، هو ربنا ملك للاخره وبس، ما ملك يوم الدين يعني ملك يوم الاخره. طب هو ملك الاخره وبس؟ طب هو ملك الدنيا، مش كده ولا ايه؟ طب ليه قال مالك يوم الدين؟ قال لك اصل في الدنيا في دعاء كتير، دعاء كتير يدعون الملك لانفسهم. فرعون قال ما علمت لكم من اله غير، والنمرود قال انا وحي يومين، وتيجي النهارده يقول لك شاهن شاء. الشاهن شاء يعني في في في لغه العرب ملك الملوك. ودي تسمع ملك الأردن وملك السعودية وملك الملك وملك وملك وملك وملك وملك، كل واحد عمال يملك نفسه معاه. متى ستبطل هذه الدعاوى وتكون خالصة لله بقى؟ لمن الملك اليوم؟ خلي واحد من دول يقول لي أنا، ونطلع يقول ما أنا المالك، مالك خلص. ولذلك تخلص الدعوة. كذلك الأمر الصدق تخلص المنفعة له في الآخرة، في الآخرة حالا وأجرا. يعني إيه حالا وأجرا؟ يعني إيه حالا وأجرا؟ حالا يعني أنت ممكن تصدق في الدنيا وتضار، وتضار أه والله تصدق وتضار. ولذلك لما كنا في الرحلة المباركة وبعدين جينا نازلين النيابة، فطبعا في بعض اخواننا بقى اساتذة على ايه ما شاء الله كل شوية يروحوا، فعارفين الحدوتة وعارفين يتعاملوا معاها ازاي. طبعا انا لسه وارد جديد مش فاهم الحكاية صح، فنازلين النيابة فالتقيت مع اخونا الشيخ وجد غنيم، كانت صحبه حلوه. فقال لي الحدوته ايه؟ قلت له الحدوته شرايط وبتاع، وللاسف لم نلتقي الا بعد ما خرجنا من عند وكيل النيابه. فقال لي طب وما حطوا الشريط سمعوك الشرايط؟ قلت له ايوه. قال لي طب قلت ايه؟ قلت له شريط. قال له اديت نفسك في ده، يبقى انا صدقت. بس الصدق هيجلب لي ايه؟ مضار اهو في الظاهر، اهو مضار اهو، دي حقيقه. ليه؟ لان هم ما لهمش دعوه بتحقيقات التحقيقات الثانيه، واهم حاجه فين؟ في النيابه. انا قلت بتوعي، فخلاص لبست فيا. ولذلك راح وكيل النيابه بكل حلاوه كده راح مطلع لي ورقه وقال لي طب شيء، طيب اسمع، انت متهم بقلب نظام الحكم وسب الحاكم وسب السادة الوزراء وضرب الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد القومي وتفتيت اتش بس بس بس ايه قولك؟ دورني للمفتي. قولي ايه؟ قولي ايه؟ ايه ده قولك؟ كل ده قال لي اه والله ده من 53 جماعه شريه. جماعه ايه؟ جماعه ايه؟ قلت له الشريط هو اللي مسمع الدنيا كلها. شريط ايه يعني؟ شريط ايه؟ خد بقى خلاص. فقال لك بقى اه ده صدق الشيخ ودي بقى ربنا يكرمه. طبعا بقى زبون قديم خد بالك انت، والمحامين معاه ما شاء الله لا قوه الا بالله. اه ففاهم القضيه. دخل قاعد قدام وكيل النيابه بدون ذكر اسماء، مش شغلوا له بقى شريط كاسيت زي، لا بقى مشغلين له شريط فيديو. فبقى الشيخ وجدي صوت وصوره، والله كما اقول لكم كان عامل محاضره في اسيوط، وهو حي يرزق اللي قبله باساله. فراح قاعد باصص للشريط قال له ياه الراجل ده بيتكلم كلام حلو قوي. وكيل النيابه قال له الراجل ده؟ قال له ايوه ايوه. قال له انا عايز تبين لي ده مش انت؟ قال له انا عارف بيعملوا في الشرايط ايه. راح مروح راح مروح قال عاد 17 وراح باظت القضيه. فصحيح قلت تيجي تقول صدق بقى. ففي واقع الامر هو كده احيانا، فالواحد بيتعلم برضه. ففي واقع الامر الصدق احيانا في الواقع بيعمل ايه؟ يضر صاحبه، يضر صاحبه، لكن في الاخره لا، الصدق نفع محض وخالي حتى من الضرر، حتى الظاهري الضرر حتى الظاهري. ده اسمه في واقع الامر خلاص. وفي في في في الثواب، في الثواب انك بتصدق في الدنيا وهينفعك الصدق ثوابا فين؟ في الآخرة. لأنك هتاخد الثواب فين؟ في الآخرة. يبقى هينفعك الصدق ثوابا فين؟ في الآخرة. يبقى فعلا هذا يوم ينفع، هذا يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم. يبقى هينفعك نفع خالص محض، نفع خالص محض، وأجر خالص محض، وثواب خالص محض هينفعك. ودي فيها تعريض هقول لك بقى ربنا يعني ماذا اراد ان يقول بها. خلاص ادي واحد. اثنين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللي صدقوه في الدنيا ولا في الاخره؟ اللي صدقوه في الدنيا ولا في الاخره؟ تقوم تلاقي كلمة للقرطبي جميلة أو عجبتني، ولذلك قلت لك كل مفسر كده يبقى له حاجة حلوة كده. يقوم القرطبي يروح مصدر الآية دي كده على طول تفسيرها كده. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيقول الذين صدقوه في الدنيا، لأن الصدق في الآخرة لا ينفع. يبقى لازم يكون صادق الأول فين؟ ليه؟ لأن هيجوا في الآخرة، هيجوا في الآخرة الكافرين هيتقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هيصدقوا. هيقولوا إيه؟ هيقولوا نعم. هيصدقوا إنه كانوا مقصرين وولاة الأدب. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. خلاص هيقول لهم في اله مع الله تاني؟ لا ما فيش. يبقى صادقين ولا مش صادقين؟ ينفعهم، ينفعهم. وعشان كده شوف القرطبي حط الكلمتين دول، قال لك ان الصدق اللي ينفع صاحبه صدقك فين؟ في الدنيا، في الدنيا، فتاتي به في الاخره فينفعك. اما اللي يقعد يعك في الدنيا ويجي في الآخرة يصدق غصب عن عين أبوها يصدق، هو فيه قدامه غير كده؟ ما هو شاف وعاين وعارف، وعارف ما فيش قدامه غير الصدق. هيقول غير كده؟ هيقول ايه غير كده؟ هيقول فيه إله ثاني؟ استحالة. هيقول أنا كنت حلم؟ استحالة. فاعترفنا بذنوبنا. ينفعه الصدق ده؟ ينفعه؟ ما ينفعوش. ولذلك معروف أن الآخرة ليست دار لا تكفير ولا تكليف، مش ما يجيش واحد فيهم تعبان اللي اسمه عمرو خالد ده عامل لك مش عارف يقول الكلام ازاي, مش عارف يجيبه منين, وعامل لك مش عارف في 11 محطة تنقية هيمر عليها البني آدم تنقيه من الذنوب. قال لك 4 في الدنيا ما اختلفناش, و3 في القبر, و4 في الآخر. هو بعد الموت في تنقية ومكفرات ذنوب؟ 7 حاجات جايبهم مش عارف جايبهم منين, مش عارف مش عارف, لا موجودين في كتاب علم ولا علم واحد بيفهم ولا عارف ده بيقول ايه. فيش مصايب بتتقال للناس وناس قاعدة بتسمع وخلاص. فبابا الاخيرة مش دار تكليف, مش دار تكليف, مش دار واحد فيها يقول انا غلط يقول طب خلاص عدي, لا يقول لك ده هيقف الشمس تنقرهم كده تقوم غسلهم من الذنوب. يا سلام, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده فين ده اللي هي فنه إنجيل دي؟ بلاش فنه قرآن, ما هي أصلا ما تجري في الإنجيل لكن في القرآن مش جالي, لا في القرآن ولا في سنة. فالآخرة تصدق ما تصدقش, فانتهت يا حبيب, ما هياش ضرية لا تكفير ولا تكليف, خلصت خلصت. إذن أنت فرصتك فين؟ في الدنيا. فرصتك فين؟ في الدنيا, في الدنيا. فخدها صح, فخدها صح. ومن هنا من تلتفت للآية بقى, هذا يوم ينفع ليه ها الصادقين ايه صدقهم. يبقى رقم 1 ليه الصدق ينفع في الآخرة بس زي ما قال أشارت, نعم لأن ثوابه بيرجع للآخرة, ولأنه في الآخرة بيجرد عن أي ضرر. في الدنيا لا, ممكن يصيبك ايه, يصيبك ضرر, يصيبك ضال, ودي حقيقة, ودي حقيقة. ولذلك الحجاج حد كان يقدر يقول هو مش ظالم وغشوم؟ ها حد يقدر يقول ايه؟ ومع ذلك كان ينزل ويتخفى كده ويجيب واحد ماشي في الشارع وتعال ايه قولك في الحجاج, فيقول له ظالم وغشوم وكذا, يروح واخده قطع رقبته. طب الراجل قال حاجه غلط, راح فين بقى بصدقه؟ ها فاستيه كده. وده حاصل وده واقع, مش حجاجين العصور كتير. قول بس انت كلمة حق كده وشوف وشوف, لكن في الآخرة مفيش الكلام ده. فعلا الصدق هينفعك, هينفع. يبقى دي حاجة. والحاجة التانية اني ينفع الصادقين صدقهم. اللي صدقوه فين بقى؟ في الدنيا. اللي صدقوه فين بقى؟ في الدنيا. خلاص. طيب ربنا قال الكلام ده ليه؟ أن الله أراد أن يقول لن ينتفع لا بثواب ولا برحمة ولا بجنة إلا من كان صادقا في الدنيا. صادق في إيه؟ صادق في إيه؟ في عقيدته, في إيمانه, في قوله على الله. تفهم من دايبة؟ تفهم من دايبة؟ ان اللي كذبوا على الله مش هينتفع, يبقوا رايحين فين؟ جهنم. طب سيدنا عيسى قال ان تعذبهم وان تغفر لهم, فربنا بين له اللي هينتفع وهنغفر له وهنكرمه مين؟ الصادق. دول بقى كانوا صادقين, قالوا لله ولد, صادقين, قالوا عيسى هو الله, صادقين, قالوا عيسى ابن الله. يبقى ده حكم من الله فيهم ولا مش حكم بقى؟ ليه؟ لذلك تأخذ الحكم على الشيء وتخرجه ضده, مش كده ولا ايه؟ وتخرجه ايه؟ ضده. انتهى انتهى. فاللي هينتفعوا اللي ربنا يغفر لهم ويكرمهم مستحق فعلا فعلا كرم الله الصادقين, والكاذبين قال لك. ولذلك القرآن بين بينها قضية يعني محسومة, سورة الزمر, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ايه وجوههم ايه مسودة, مش كده؟ أليس في جهنم مثوى لليه؟ لا إله إلا الله. خلصت, خلصت. كذبوا على الله اللي يكذب على الله بقى يقول انه له ولد واللي ربنا جسم واللي ربنا بيتحرك واللي ربنا مش عارف وما اعلامش وخبا كل واحد يكذب على الله انتهت القضية محسومة فيه. ولذلك هيطلعوا بسيمة بعلامة في وجوههم كده يطلع من القبر وشه زي الهباب. ها والله زي الهباب وجوههم ايه مسود. ولذلك احنا قلنا ان كل واحد هتعرف بعلامة يوم القيامة. المؤمنين نورهم يسعى وبأيمانهم خلصت. اللي كذبوا على الله ونسبوا إلى الله ما لا يليق بالله لقيه طالع. اللي كان متزوج وما بيعدلش بين زوجاته عامل كده كده تعرف الناس كده على طول تلاقي واحد طالع وجهه مفهوش مزعج لح تعرف أن هذا كلام من الذين يسألون الناس ها والله يسألون الناس وهم في استغناء ما عندهمش. ولذلك ده زي ما وصف النبي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. واحد طالع بقى راكب على كتافه جمل ولا بقرة ولا جد وعمالين يطحوه ويهبدوه يعرف ان ده اللي كان عنده الحاجات دي بيديه زكاة. اذا كل واحد ما انتش محتاج تسأل تقول ده عمل ايه المسألة واضحة. انت عارف بقى كل واحد هيبقى له ايه ها سيمة كده علامة علامة. وربنا يجعلنا من الذين يعني يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب. إذن هذه الآية قد صدر فيها الحكم من الله على هؤلاء على هؤلاء. ليه؟ خذ الضد يوم ينفع الصادقين صدقه. طب الصدق ينفعهم هيعمل لهم إيه؟ قال لك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى رقم واحد اهو ليهم الإباء ليهم الجنة يا عم. الصدق هيوصلهم لفين؟ الصدق مع الله خلاص هيوصلهم لإيه؟ للجنة. جنة جنات تجري من تحتها لإيه؟ الأنهار. وبعدين يطمنوا نعيم لا يزول وأنت عنه لا تزول. ولذلك هو اللي كما قال أهل العلم اللي بينغص عليك أي نعمة أن تخاف من زوالها أو أن تخاف من أن تزول أنت عنها. خايف إن النعمة تروح أو هو يروح ما لحقش يتمتع بيها. الجنة بقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلصت. خايف. ولذلك زي ما قال اهل العلم الخوف يبقى مما فات والحزن ها هو الخوف مما هو ات. خايف من اللي هيجي بعدين. لا يا حبيبي لا انت اللي فات فات واللي جاي انت عارفه خالدين فيها ابدا ابدا لا هتروح عنك ولا هتروح عنها. ولذلك هو ده اللي هيحدث بعدما يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. سينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت بلا موت. ده مش كده وبس ده مش كده وبس ده في حاجة كمان أعلى من الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أخي كتير من الناس احيانا بيسأل سؤال ويمكن لسه واحد بعتهولي يقول لك ازاي اعرف ان ربنا راضي عني. في الاخرة هتبقى واضحة. في الاخرة هتبقى واضحة. رضي الله عنهم واضحة دخلهم ايه الجنة وهيقول لهم رضيت خلاص انا راضي. هل رضيتم هيقولوا رضينا. تعرفت يبقى رضي الله عنهم ورضوا ايه ورضوا عنه. طب انت تعرفها ازاي في الدنيا دي؟ مش كتير من الناس بيسأل السؤال ده يقول لك يا اخي انا نفسي اعرف عايز اعرف ربنا راضي عليا ولا لا. اهل العلم قالوا كلمة عجبتني يا ابني قالوا تعرف ذلك ان رضيت ان ايه لو انت رضيت مش رضي الله عنهم المقابل ايه ورضوا عنه. قالوا تعرف ذلك ان رضيت. برضو ازاي يعني؟ برضو ازاي يعني؟ سؤال مهم. ها فقل إذن يعني كيف تعرف وأنت في الدنيا أن الله يرضى عنك؟ تعرف ازاي دي؟ فبقول من واقع هذه الآية وآيات أخرى دائما هتلاقي فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيقول لك تعرف إذا رضيت. يعني أعرف إذا رضيت؟ قال يعني لو أنك تعيش ترضى بكل ما يأتيك من الله. تعيش في الدنيا جالك فقر انت راضي، مرض انت راضي، مثلك حد انت راضي، اي حاجة تلاقي نفسك كل ما يأتيك من الله مهما كان يسوءك لو رأيت نفسك راضيا فاعلم ان الله راض عنك. ولذلك رضي الله عنهم وايه رضيت عن الله بقى راضي عنه. معادلة معادلة. ففي الدنيا شوف نفسك ضاعت منك راحت منك فلوس بترضى؟ عيل عندك بيموت بترضى؟ اترفدت من شغلك بترضى؟ مش لاقي تاكل بترضى؟ اسألوا نفسكم الأسئلة دي بقى. بترضى؟ لو بترضى يبقى إن شاء الله ربي راضي عنك بإذن الله. مش راضي يبقى يرضى عنك ازاي؟ فشوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا تعرف انه يرضى ان رضيت. ان رضيت. ولذلك اختبروا نفسكم بالحكايه دي. نعم؟ القضيه الاجابه عليها سهله وسريعه. الإجابة عنها سهلة وسريعة. قال هلك النبي في وفاة ابن إبراهيم. قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن لفراقك لمحزنون يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. بس النبي قال هلك بسرعة. افتكر الموقف ده كده على طول ماشي. وأنا بأخطب له خطبة دي كده عن الرضا ما تقلقش يعني. خلاص يبقى رضي الله عنهم ورضوا ايه عنه. انت عايز حاجه بعد كده؟ في حاجه بقى بعد الجنه وبعد رضا ربنا وانك تبقى راضي؟ في حاجه بعد كده؟ ذلك الفوز العظيم. ودي حقيقه فوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه ايه فقد فاز. فقد فاز. في اعظم من ده فوز؟ فوز في الآخرة أعظم فوز. تبص للكلام ده تحمله بقى تحمل ضده على الضد. ينفع الصادقين صدقهم يبقى هيضر الكاذبين كذبه. خد بقى العكس كده على طول ما هي بضدها. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يذكر أحد الضدين ولا يذكر الاخ. ليه؟ اكتفاء بذكر الضد. ان خدت بقى التاني ضده يبقى التاني ضده. خلاص. فتاخد بالك يبقى سيضر الكاذبين كذبه. خد الضد كده على طول. طيب الصادقين لهم جنات يبقى الكاذبين هبقى ليهم ايه؟ جهنم. جهنم. خد الضد كده على طول. اسكات الجنة ذلك الفوز العظيم يبقى جهنم هتبقى ذلك هو الخسران المبين. وصلت؟ يبقى اللي كذبوا على الله وقالوا بقى عيسى هو الله ومريم هو ده مصيرهم الأسود، هذا هو مصيرهم الأسود. جاءت آخر آيات السورة، آخر آيات السورة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. شوف اللي بيقولوا بقى حسن الختام ومسك الختام، شوف بقولي بقى ها والله حسن الختام ومسك الختام، وتسأل نفسك ليه ربنا ختم السورة بالآية دي ليه؟ وكان فعلا حسن الختام؟ عايز تعرف؟ عايز أسرح؟ يبقى إن شاء الله هشوفك يوم السبت بإذن الله تعالى غالبا، أنا بقول غالبا وعش تبقى عارفين نعم؟ طب فكروني بيها، ما هو الشيخ محمد قال لي بعد ما المحاضرة خلصت جايين تفكروني. طب انت تفكر لي في اول المحاضرة اللي في اخير؟ لا بص مفيش، معلش انا عايز طلبة علم صحيين. صحيين يعني ايه؟ غلطت في آية على طول تبقى معايا، غلطت في حديث وانت حافظه على طول معايا، نزيد حاجة، هو ده طالب العلم الصح، هو ده طالب العلم الصح. فاحنا عايزين طلبة صحيح، فجاي بعد ما خلصت المحاضرة تفكرني بسؤال كان ينبغي بنجاوب عليه في المحاضرة. فكرني بقى في المحاضرة الجاية. لا بزعل، لا بزعل، وانت لما تفكرني بحاجة بزعلك؟ استحالة استحالة استحالة. يا اخوانا ما تخلطوش بين الامور، يعني انا متى اغضب؟ انا بغضب اولا اذا اساء السائل الادب، واللي بتحصل كتير انك وسط واحد بيسأل باسلوب غير مهذب، او باعت ورقة بيتكلم فيها بطريقة لكنه عايز يقول لك يعني انا فاهم كل حاجة مش فاهم حاجة في الدنيا، في دنيتك كلها خالص. سائل الادب، لان في ادب ينبغي ان يتعلمه طالب العلم مع الراجل قاعد بيقول له علم، مش مع العالم، مع الراجل قاعد بيقول له علم، خلاص مع الراجل اللي قاعد بيقول له علم، خلاص. دي حقيقة، دي حقيقة، انك انت لابد ان انت تنزل الناس منازلهم. بقى لا احيانا بخش مساجد تلميذ من تلامذتي بيبقى قاعد ما استطيع ان اتكلم الا اذا رفعت ايدي عشان استأذنه، لانه مادام هو اللي قاعد بقى المقام له. وانا اذكر انا يا اخي في ناس ما تفهمش كده، انا طردت مرة، مش عايزين نعيد الذكريات المؤلمة، بسبب هذا كنت في مسجد في ميدان الجيش اسمه مسجد السلام، من المساجد اللي كنت بروحها زمان جدا، مسجد ضخم معروف في ميدان الجيش، وكنت بروح كل يوم سبت، وقاعد بدي للمحاضرة وكنت بفسر في سورة صاد، ومش ناسي هذا اليوم. وبعدين قلت كلاما وانا بتكلم، فرأيت استاذ من اساتذتي في الجامعة وكان يدرس لي مادة التفسير وعلوم القرآن، وكنت طالب في الصف الثالث في كلية أصول الدين في قسم التفسير، فلقيته داخل من الباب، هو داخل في وسط كلامي، لا سمع سؤالي ولا سمع أول كلامي، فأنا قلت إني الآية اللي أنا أتكلم فيها دي ورد فيها رأيان، هو مش ماشي كلمتين دول. فانا لسه بعمل ايه بقى؟ بعرض الاراء. صاحبنا دخل ده فسمعني بقول الراي الاولاني، وهو راي هو صادق فيها، وهو راي لا يعتد به اهل العلم. فسمعني قاعد بقول الراي ده، اعتقد ان انا بفسر الايه على الراي ده، فلقيته بيقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، وهو يعرفني وأنا أعرفه. فقلت له من أذن لك أن تتكلم؟ أقسم لكم كما أقول لكم كذا، من أذن لك أن تتكلم؟ قال لي نعم. هو أنت مش عارف أنا مين؟ قلت له أعلم، أنت أستاذي في الجامعة ولكن لك المقام هناك ولي المقام هنا. الحقيقة أنا اللي قاعد أهو، تحترمني أنا ستحرمنيش، مالكش مكان هنا كده، ما مكانك مقامك هناك لكن مش هنا، أنا قاعد أنا بقدر. فلابد من احترام هذا الرجل اللي بيجلس في هذا المكان. ولذلك طبعا ما فوتها، قام خد حذاءه وانصرف، واخد بالك تاني يوم داخل من باب المدرج، قال لي قوم، رحت قايم، قال لي بره، قلت له طب انا عملت ايه؟ قال لي ليه المقام هنا. خاب حقه، خاب حقه. فده مش صح، الصح ان لازم ينزل الناس منازل، قد تكون انت قاعد وقد تكون انت اعلم مني لكن انا جالس في هذا المكان، فلابد ان يكون للجالس في هذا المكان احترامه. فانا لا اغضب الا اذا قام من يسيء الادب او من تكلم بجهل بقى، يعني يجي يدافع عن قضية واحس انه مش فاهم عنها اي حاجة. ولذلك الاصل الا تتكلم الا فيما فعل. لكن انا قاعد الان اخطات في آية، تيجي تردني هزعل؟ استحالة. اخطات في حديث هتردني هزعل؟ نسيت حاجة وفكرتني هزعل؟ فما مش عايزين ناخد الامور كلها زي بعضيها. فان شاء الله تعالى بقول باذن الله اني حاضر اللي بقى تقول لي حديث قلت يوم السبت اللي فات ولم تكمله، هكمله لك المحاضرة الجاية. حاضر، ودي غلطتكم انكم ما فكرتونيش. ان شاء الله بقول انا احتمال كبير جدا اكون على سفر يوم الاربعاء، ومعذرة انا الشهرين دول في سفريات كتير كده، وعارف ان انا بتخلف كتيرا عن الدروس، لكن معذرة يعني. فلو سافرت يوم الاربعاء يبقى مش هنلتقي يوم السبت القادم، يبقى هنلتقي السبت بعد القادم. ما سافرتش يبقى هنلتقي السبت القادم ان شاء الله. هنختم بالآية الجميلة الطيبة دي، وهنعود للحديث اللي احنا قلناه ما كملناهوش في المحاضرة السابقة، وبعد ما ننتهي من تفسير سورة المائدة بانتهاء اخر آية فيها ان شاء الله تعالى، هنشرع في الحديث عن تفسير سورة القصص، عن تفسير سورة القصص القصص بقول عن تفسير سورة القصص. انا عمل اتكلمت فيها زمان، لكن انا نفسي من زمان افصل سورة القصص، فهفصلها فان شاء الله تعالى، لان فيها حاجات انا عايز اقولها خاصة في هذا الوقت، خاصة في هذا الوقت. فهنفصل سورة القصص ان شاء الله وقدر. اللي بيسألني ايه رأيك في الشيخ الدبيسي في شارع الجيش، انا ما اعرفوش رأيي فيه، انا ما اعرفوش، عشان اعرفه يبقى، وعلشان اقول يبقى لازم اكون عارفه، لا اعرفه ولا سمعته. بنقول لكم ان شاء الله تعالى الجزء الثاني من كتاب سلسلة مدارس الصحابة ظهر ربنا ينفعكم بيها، تجدوه خارج المسجد ان شاء الله. لو ما التقيتش معكم السبت القادم تدعو لنا الله سبحانه وتعالى ونحن في سفرنا ان ييسر لنا وان يحفظنا واياكم. التقينا بكم بخير وبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.